ليه؟ انا عايز سبب. سمعت الحتة دي يا فيصل؟ سمعت الحتة ديت؟ هيضحك فيصل فيها والله. انت عارف يا فيصل ان في تناقضات في قصة مريم المجدلية، اين ذهبت الى القبر؟ هل والظلام باقي؟ هل والنور طلع؟ هل كان لسه النور ما شقشقش؟ هل كذا؟ فحبوا يدووها يا فيصل. فبيجي الانبا بشوي في كتاب المسيح مشتهى الاجيال بيقول لك ان هي راحت للقبر 4 مرات في نص ساعة، تروح للقبر ترجع لاورشليم، تروح للقبر ترجع اورشليم، وهي بتجري، بعدين تروح للقبر، بعدين ترجع اورشليم، تروح للقبر ترجع اورشليم، 4 مرات في نص ساعة وهي بتجري. ايه الحكمة طيب؟ ايه الحكمة؟ والله لو وقع مش عارفين. ما هو عايز يداوي موضوع التناقضات، عايز اتخس. لا بجد جزائرية، انا ارفع لك القبعة بجد. لا استنوا يا جماعة انزل لها القبعة. لا لا لا ما وقعش فلوس، لا لا هو التفسير الصحيح كانت عايزة تخس. ده اعظم تفسير انا شفته لحد الان صراحة، ده بصراحة يعني. المسافة بين القبر، والله ما عارف يا عادل، لو في حد من فلسطين هنا ممكن يقول لنا ما هي المسافة بين القبر وبين اورشليم. لا لا لا لا ده 13 غلوة من عمواس، من لما ظهرت المذيع عمواس 13 غلوة دول، انما المسافة دي عايزة حد يكون من هناك. نكمل ان شاء الله. ولأن موقع القبر كان قريبا من أورشليم، انظر يوحنا 19، لهذا لم تكن المسافة تستغرق وقتا طويلا. وبالرغم من أن مريم المجدلية قد قطعت هذه المسافة عشرات المرات في زيارتها السابقة، إلى أنها في الزيارات الأربعة الأولى ومنذ وجودها عند القبر لأول مرة في فجر الأحد، فإنها قطعت هذه المسافة 6 مرات فقط، أي إنها استغرقت حوالي 5 دقائق في كل مرة بين القبر وأورشليم. يعني 5 دقايق بين ما هم عشان عايزين، هم 5 مرات والوقت نص ساعة فخلوها. بس احنا مش لاقيين الحكمة يعني بصراحة ان هي تروح 5 مرات وترجع. الزيارة الأولى أوردها القديس مرقس كما يلي: وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة حنوطا. الكلام ده أعتقد في إنجيل مرقس. مرقس كام مش عارف، 15 أو 16. استطاعت الشمس، وكان يقولون فيما بينهم: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعن ورأين أن الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما. ولما دخل القبر رأين شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء أو حلة بيضاء، فاندهش فقال لهن: لا تندهشن، أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، فقد قام. المسيح قام من بين الأموات. ولا راحت فين؟ قد قام، ليس هو هنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه، لكن اذهبن وقلن لتلاميذه لبطرس انه يسبقكم من الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. فخرجن سريعا وهربن من القبر لان الرعده والحيره اخذتهن. مش عارفة مين اللي مات. وبعد كده بقى يتكلم. الكتاب ده جميل والله. جه في ملعبي الانبا بشوية يا جماعة، جه في ملعبي دلوقتي يا فيصل، مش محدش يقول ان انا حابب ان انا اتكلم في موضوع ابن الله. والله هو اللي جه، هو اللي جاية. بنوة السيد المسيح للاب. السيد المسيح هو ابن الله الوحيد. يا جماعة اللي سامعني كده يكتب لي 5 يعني بسرعة كده وفي دقيقة. لما يجي مسيحي يقول لك ان المسيح ابن الله الوحيد، ايه الرد؟ ايه الرد؟ هتقول له ان ابراهيم كان عنده 2 اولاد وكان بيقول ايه؟ خذ ابنك وحيدك. ده الرد اللي كنا بنسمعه زمان والكلام ده كله، صح كده؟ لا، بحاجه بسيطه. لا لا لا سيبك من كده، هو حاجه بسيطه. اسال المسيحي، في كام مسيح؟ في كام مسيح؟ كم مسيح اليهود في كم مسيح هيجي للعالم؟ ون او الاطفى في ون بس خلاص، هو هذا ابن الوحيد. ليه بقى قال لك ابن الوحيد؟ لان يا فيصل يسوع قال ايه؟ قال لك ان قال احد لكم ها هو المسيح هنا او هناك لا تصدقوه. مش بس كده، قال لك سياتي ناس منتحلين اسمي، في ناس هتيجي تقول ان هو المسيح. فما معنى ان هو يقول ابن الوحيد؟ اي ان هذا هو ابن الحقيقي، مش حقيقي يعني من ذاتي، الابن الصادق مش كاذب، مش مسيح كاذب. ده معنى كلمة الابن الوحيد. وصلت؟ حيا الله انجيمة. وصلت ديت؟ لان هيجي مسحاء كذبة، وهيجي مسايا ناس بيت تاني بيقول لك ابن الله الوحيد. الكتاب المقدس وضح لنا نقطة مهمة جدا، ان بلسان يسوع من فم. طيب ماشي، هكملها لك. الكتاب المقدس بيقول ايه؟ سيكون مسحاء كذبة. ركز في الحتة دي. في نص تانية جزائرية، ربنا يجازيك الخير، المسيح بيقول ايه؟ لان كثيرين سيأتون باسمي يقولون انه هو المسيح. لا لا لا، استنى بس اكمل لك وانت هتفهم النقطة دي. كثيرين سيأتون باسمي يقولون ان الشخص ده انا المسيح. انت قابلت النص ده قبل كده يا فيصل في الكتاب؟ خدت بالك منه يعني ان في ناس هتدعي ان هم المسيح من بعد المسيح؟ تمام تمام لحد كده. اليهود كانوا مفكرينه مسيح ايه؟ كاذب. اليهود مفكرينه مسيح كاذب. لما يجي كاتب الانجيل يقول لك ان ده ابن الله الوحيد، ما معنى ابن الله الوحيد؟ هو ده الحقيقي، ابن الله الحقيقي ده اللي هو ليس كاذب، ده اللي انتوا يا يهود مش اهو. فان كثيرون سياتون باسم قائلين انا هو المسيح. ركزت يا عبد الله معايا؟ في ناس هتيجي تقول ان هي المسيح. فهنا كلمه ابن الله الوحيد ان هو ده الحقيقي يا جماعه، مش ده المسيح الكذاب. لا لا لا، ده مسيح صادق، ده مسيح صادق. عشان لو جالكوا حد بعد كده يدعي ان هو المسيح، ماشي، لو جالكوا حد بعد كده يدعي ان هو المسيح يكون كاذب. القرآن بيقول ايه عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بيقول ايه؟ ان محمد اخر الانبياء والمرسلين. ما كان محمد ابا احد من رجالكم، ولكن ايه؟ رسول الله. يا عم بلا منه، انت عندك دليل ان هو منه؟ تمام، اذا الرسول اخر الانبياء اهو. ما كان محمدا ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. انا عندي دلوقتي كلمة خاتم النبيين، لو جه واحد يا عبد الله قال ان هو نبي من عند الله، اقول عليه انسان ايه؟ اقول عليه انسان كاذب، انسان كاذب. لان انا عندي آية بتقول ان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. كاتب الكتاب المقدس بيقول ايه؟ ان ده ابن الله الوحيد. يعني لو جه اي حد يدعي ان هو المسيح يبقى انسان ايه؟ يبقى ده انسان ايه؟ لو اي حد جه من بعد المسيح يدعي ان هو المسيح، اذا ينطبق عليه نفس الامر، يصبح انسان كاذب. لذلك قال الكتاب المقدس هذا هو ابن الوحيد، لان المسيح قال ايه؟ فان كثيرون سياتون باسمي قائلين انا هو المسيح. خرج الاستاذ لانه ما عندوش رد. اهو راجع تاني، كثيرون سيأتون باسمي انا هو المسيح. فهنا الكاتب بيقول لك انا هو ابن الوحيد. يا شباب اللي مقتنع بكلامي، مش مجاملة والله، اللي شايف ان الطرح عقلاني يكتب لي واحد والله. انا بصراحة مقتنع بالنقطة يعني، كوجهة نظري انا يعني مقتنع بيها. بس هل انا عرفت اوصلها لكم ما معنى ابن الله الوحيد؟ لو في مسيحي عنده دليل عكس كده يجيب لي الدليل ده. فإن كثيرون سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح. يعني في ناس هتطلع كذابة وتقول إن هي شخص المسيح. هنا الكاتب بيقول الابن الوحيد، يعني هو ده الحقيقي يا جماعة، ده المسيح الكاذب يا جماعة. حطوا ده في ريح النص ده تبقى خلصت الحكاية. يوحنا 9:22، قال أبواه هذا لأنهم كانا يخافان من اليهود لأن اليهود كانوا قد تعاهدوا إن اعترف أحد بأنه المسيح، لو حد اعترف يا جماعة إن ده المسيح هيطلعوه من المجمع. لذلك كاتب الإنجيل بيقول لك إيه؟ إن ده ابن الله الوحيد. إيه ده؟ ابن الله الصادق يا جماعة، إيه ده اللي أنتوا أنكرتموه؟ هو ابن الله الحقيقي. إنما منه ومش منه مفيش دليل على الكلام ده. فين إن هو منه وفي حضنه؟ فين اللي هو منه ده؟ مفيش دليل على الكلام ده. نرجع تاني للكتاب المسيح مشتهى الأجيال. السيد المسيح هو ابن الله الوحيد الذي له نفس طبيعة الآب وجوهره بالولادة الأزلية من الآب، بيستشهد هنا من كلام العبرانيين. وكل ولادة أخرى من الله هي بالتبني، ولكن بحسب الطبيعة والجوهر وليس بحسب الطبيعة والجوهر. لهذا دعت العذراء مريم والدة الإله إيه؟ نيوتوكوس. نيوتوكوس دعيت والدة الإله. طيب كلام جميل. هو بيقول لذلك دليل على كلامه ده إن العذراء مريم حياك الله يا براود. تمام، لو معاك مايك يا كودوموسو احاورك تكست خليك مستمع افضل لك. تمام، قلنا ايه؟ بيقول ان الدليل على كلامه يا شباب ان مريم، الدليل على كلامه ان مريم لقبت بام الاله. هل النص ده موجود في الكتاب المقدس؟ هل نص ان مريم ام الاله ده موجود في الكتاب المقدس؟ او ام الاله قصدي مش ام الله. هل في دليل ان مريم لقبت بام الاله؟ مفيش. ممكن مسيحي يقول لك يا على الجهل يا على الجهل، ده اليسيرات قالت لها كيف لي ان تاتي ام ربي ام ربي. هللويا بليز ذا لورد. والله لو قالها مسيحي يبقى واقع في شر اعماله معايا. نكمل. سلام جزيلا لما تبقى لايقه كده. فمن اين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ كل النصارى يقولون أن الرب هو المسيح وأمه أم الرب. ويا عذراء يا أمي يا غالية عليا. هاي فاء، هاي محمود. إيه هاي محمود؟ هنهزر؟ فكرتك أخ اسمه فادي فبقول لك هاي فادي. طلعتي أخت. محمود انت امبارح قلت حكي امبارح بامتى؟ امبارح النت كان فاصل عندي بالليل. ايوه اصطفاها الله. ايه المشكلة يعني؟ طلع حكي غلط. على موضوع ايه يا استاذة فادية؟ على موضوع ايه؟ ايوه انا وايلوف قرآن. على موضوع ايه؟ ايوه يعني خلاها الهة كده يعني تبقى اله. واغفر جهلك. الله يكرمك الله يكرمك. نزل يا جزائري الله يكرمك. بل اختار الله جهال العالم ليغزو الحكماء. بل اختار الله جهال العالم ليغزو الحكماء. خرجت اهو. بل اختار الله جهال العالم ليغزو الحكماء. الاستاذ بيقول ايه؟ الاستاذ عايز نغير الموضوع. انا حاسس كده والله كل ما اتكلم في الموضوع يقعد يتكلم. ثواني في اية اختنا جزائرية عشان الاستاذ بيتكلم ان مريم عليها السلام هي الوحيدة اللي اصطفاها الله وبذلك تكون ام الاله. في اية بس انا مش فاكر فين. المائدة 17. المائدة 17 انا جبتها اهو. طلعت تجرى. لا لا لا لا في ناس ياما بتعلم الغيب. لا لا في ناس ياما بتعلم الغيب انت ما تعرفش الموضوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه. تاني كده الله يكرمك. إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. يبقى أمه إله؟ أمه إله؟ حيا الله يا امير، يبقى امه اله يا استاذ، حتى بمن ان الله اصطفاها، يبقى امه اله. ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، ولله الملك السماوات والارض وما بينهما. شفت بقى يا استاذ، شفت انك بتتكلم بجهل ازاي. نرجع تاني، نرجع تاني فين، بيقول ايه؟ لقد اخذ السيد المسيح صورة عبد لكي نصبر نحن على صورة الله ومثاله، وقيل السيد المسيح ان يصير ابنا للانسان لكي نصير نحن اولادا لله. لهذا كان يحلو له ان يدعو الرسل اخوته، اذهبي الى اخوتي وقولي لهم، وقد كتب عنه في المزمور، اخبر باسمك اخوتي في وسط الجماعة اسبحك. ويقول معلمنا بولس الرسول، لأنه لاقى بذلك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آتي بأبناء كثيرون إلى المجد. إيه؟ ثواني. أن يكمل رئيس خلاصه، لأن المقدس المقدسين جميعا من واحد، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قويا أخبر اسمتهم. طب إيه الفايدة؟ في الطريق إلى عمواس يقول إنجيل معلمنا مرقس، وبعد ذلك ظهر بهيئة جسمية أخرى لتلميذي عمواس. الكلام ده في انجيل لوقا 24:19 اعتقد. والمقصود بالآية أخرى أي بخلاف الهيئة التي ظهر بها لمريم المجدلية في البستان، وظنته البستاني. طيب هنا بنسأل سؤال يا جماعة، وده اللي بيقوله الانبا بشوي في كتاب المسيح مشتهى الاجيال. هسأل سؤال، من اعتراف المسيحيين يا احبة ويا اخونا عادل وعلى السمع، ان المسيح عندما كان يظهر بعد القيامة كان بيظهر متخفي. ليه يا مسيحي؟ ليه يا مسيحي وان الموت جاء في رسالة العبرانيين الاصحاح التاسع العدد 27، كما وضع للناس ان يموتوا مرة واحدة ثم بعد ذلك الدينونة؟ ليه كان بيظهر متخفي؟ ليه ظهر لمريم المجدلية بلبس بستاني؟ ليه لما ظهر لتلميذي عمواس ما كانوش عارفينه؟ ليه؟ هل في حاجة يعني؟ مع ان بالعكس توبة ان كنت تصلب تاني توبة. تمام، نرجع تاني. جزارية بتجرني للمواضيع اللي انا بحبها. نرجع تاني. امير بيقول لك امين. نرجع تاني. دلوقتي كان في زي ما قلنا في اشاعة ظهرت ان هذا الشخص اتسرق، دي الاشاعة ان جثته اتسرق. والاشاعة والحقيقة حسب القام. يبقى انا عندي ان هو اتسرق وعندي ان هو قام. اشاعة. الكلام ده موجود في انجيل متى يا استاذ 27:63 يا سيد تذكر. لا مش 63، لا دي مش حافظ النص بتاعها، اللي هو فشاع هذا القول عند اليهود الى هذا اليوم. اختنا جزيره هتنزلوك دلوقتي، لو كتبت كلمه فشاع بس هيظهر لها النص. فشاع هذا القول عند اليهود الى هذا اليوم اهو. ايه هو الاشاعه ديت؟ لو ترجع هي عدد قبليه، قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن نستعطف الوالي عندكم. ليه بقى كان بيظهر متخفي؟ تعال نشوفه الانبا بشوي هيبرر الكلام ده بايه. وكان اثنين من التلاميذ منطلقين في يوم احد القيامه الى قريه بعيده عن اورشليم 60 غلوه اسمها عمواس. بيتكلم هو من انجيل لوقا 24:19. وكان يتكلمان بعضهم مع بعض عن جميع الحوادث الذي وكبت صلب السيد المسيح، بما في ذلك ظهور السيد المسيح للمريمات بعد قيامته. وفيما هم يتكلمون وتحاورون اقترب اليهم يسوع نفسه وكان يمشي معهم، ولكن امسكت اعينهما عن معرفته. لاحظوا حاجه، ان هنا الانبا بشوي اقتطع السياق يا شباب، ما قالش ماذا قالت الميزاي عمواس، النص اللي اختنا جزائريه نزلته. الانبا بشوي بيحكي القصه في كتاب المسيح مشتهى الاجيال، اقتطع هذا النص الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب. كان إنسانا نبيا. الأنبا بشوي استحى إنه يحط هذا النص، فبيقول إيه بعديها؟ لم يشأ الرب أن يظهر بمجده العظيم ويبهر هذين التلاميذ، لكنه ظهر في هيئة بسيطة ورتب ألا يعرفاه في البداية. إذا كان متخفي، كان متخفي، لماذا كنت متخفي؟ صح يا وسط. نكمل كده. وهنا نرى أن السيد المسيح يسأل في اتضاع عجيب، ما وهو العالم بكل خبايا الأمور، لكنه أراد أن يتبسط في الحديث وينزل إلى مستوى هذين التلميذين حتى يرفعهما في النهاية إلى مستوى الإيمان اللائق بتلاميذ القديسين. احنا في صفحة 705 دلوقتي. فأجاب إحداهما الذي اسمه كليوباس وقال له: هل أنت متغرب وحدك في أورشليم؟ هو أنت مش من هنا يا عم الحاج؟ هو أنت مش من هنا؟ متعرفش اللي حصل؟ قال لهم إيه هي؟ اقتطع الأنبا في شوي، أو هيحطها دلوقتي بس هيفسرها بشكل تاني: ما أعجب اتجاعك يا رب وأنت تحتمل أن ينسب تلاميذك إليك عدم المعرفة كغريب. طب هو اللي مداري نفسه. ثم تسألهما في بساطة ومودة لكي يخبروك كمن لا يعرف حتى من ظلمة الجهل إلى نور المعرفة الحقيقية. تلميذي عمواس 70 رسول كانوا جهلة، وما كانوا بيبشروا الناس بإيه يا أخي على كده؟ ولكن حقا يا رب كنت السماوي المتغرب وحدك، السماوي المتغرب وحدك. فكرني بقول الشاعر: لا أنا طايق القرب منك ولا طايق بعد عنك. على الأرض في أورشليم لكي ترفع مختاريك وصفياك للتمتع بمجدك في أورشليم السماوي. وقد أجاب التلميذان على سؤال السيد المسيح فقال: المختص بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت ونحن كنا نرجو؟ وده يكمل، ما فسرش ما معنى الكلام اللي هم قالوه. احتمل السيد المسيح أن يتكلم عن التلميذان كمان لا يعرف أمور الخاصية التي حدثت لهم. ثم احتمل أن يقول عنه أنه كان إنسان نبيا مقتدرا في الفعل والقول دون أن يقول بقية الحقيقة، إنه هو الله الكلمة الأذل المتجسد. يا حلاوة يا حلاوة. بيقول لك تلميذي عمواس ما قالوش الحقيقة كلها، قالوا نص الحقيقة إنه هو إنسان نبي، بس داره ان هو كان الاله الكلمة الاذل المتجسد. طب جبتها منين ده بشو؟ جبتها منين يا بيشو دي؟ ايوه بيتهمهم بالجهل، بيتهمهم بالجهل. طب جبتها منين يا بيشو دي؟ انتوا عارفين مين دول؟ دول السبعين رسول. عارفين السبعين رسول دول كانوا بيبشروا ناس، يعني الناس دي طلع عينهم بدل ما راحوا يبشروا ان هو اله كانوا يبشروا ان هو نبي. يعني التلاميذ ما شاء الله على قمة الذكاء اللي هم فيهم بصراحة. هل انت تناقش الانجيل ام كتاب الانبا شنودة؟ والله انا بفسر الانجيل حضرتك، انا حضرتك وصلت لن... بنوا من جزيرة جاهل في الكتب السماء. ده ما جاهل إلا أبوك، والله ما جاهل إلا أبوك. زيك ياخد بيه الجزمة كده، واللي زيك ياخد بيه الجزمة كده، ما الهبلة هتجيب ايه؟ هتجيب اهبل زي حالتك. ليش ايه يا حمزة؟ ليش ايه؟ شتم الرسول ليش ايه؟ ده شتم الرسول، هو لو شتمني انا كنت سكنت. يلا بقى ما بصوا يا شباب، عايز اقول لكم حاجه. انا بقى لي دلوقتي على المايك حوالي، حاضر يا حبيبي اقول الكلمه دي. سيكا؟ مين سيكا ده؟ هتهزر يا امير ولا مين سيكا ده؟ خسئت سيكا يعني ثانيه؟ لا والله. طيب ماشي. بص يا شباب، لما واحد يبقى على المايك بقاله حوالي ساعة، او نقول نص ساعة، او نقول ساعة الا ربع، وتلاقي ان الرد من المسيح ان هو بيشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، طب ما تطلع ترفع ايدك وقول يا جماعة الشخص اللي بيتكلم على المايك ده جاهل، ايه دليلك؟ الدليل 1 2 3 4 5 6 وهكذا. انما انت ردك عليا ان انت تشتم، ردك عليا ان انت تشتم. الله لا المستعان. اتفضل يا امير. طب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله محمود وحيا الله الإخوة والأخوات كلهم. هو يعني أنا كنت هرد عليه على التكست اللي هو ساموراي ده، حياكم الله سيدنا تيو حاج ورقة ده، بس أنا يعني شايف إن ما ينفعش يترد عليه لسبب إن هو يعني غلبان، يمكن ما قراش الآية اللي بتقول لأن الله اختار جهال العالم ليخزي الحكماء. ف حتى مؤسسي دينه كانوا ناس بساط جدا، واحد عشار تمام والتاني صياد تمام، واللي عمل لهم الرهبنه كان ما بيعرفش يقرا ويكتب. في سيره القديس الانبا انطونيوس اب جميع الرهبان كان جاهل عامي، كان يقول لك كان عامي عديم العلم، يعني ما بيعرفش يقرا ويكتب. فالمفروض الموضوع عندهم ببساطة إن الجاهل أصبح رسول يبشر وأصبح قديس، فلما العيب يعني إن هم يعيبوا علينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لكنه علم البشرية. في يهودي كان في عصره قال والله ما ترك عليكم محمد من شيء، حتى الخراء تكلم فيه محمد، ما سابش حاجة لو كلمنا عنها. عايز تعرف عن السماء اسأل القرآن، عايز تعرف عن الأرض اسأل القرآن، عايز تعرف عن العالم كله اسأل القرآن تمام. فالموضوع بسيط، يعني أنا كنت هكتب له على التكست يا أمك وأبوك وخالتك وعمتك، بس بصيت قلت يا ريته كان سمع الكلمتين دول. انت قديسيك كلهم جهال، ده في قديس عندهم مشهور جدا اسمه إبراهيم البسيط، لسه متنايح من قريب، كانوا هو بيصلي القداس عشان هو ما بيعرفش يقرا ويكتب، من يعني ما يعرفش يقرا الخلاجي اللي هو كتاب الصلوات، فكان يبص كده ويقول ايه كمل يا كامل، هو مش عارف الايه، يعني مش عارف الاشيه اللي بعدها ايه او الصلاه اللي بعدها ايه، فكان يقول كمل يا رب انت، يعني انت كامل فانت كمل لي، وكان بيصلي كده تمام. ده احد قديسيهم، فانت المفروض يعني المفروض يكون عندهم الحوار ابسط من كده تمام. اسف على الاطاله، معاك المايك يا حاج محمود، السلام عليكم. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يجازيك خير يا حبيبنا أمير، يجازيك خير يا رب. طيب نكمل. أنا بتكلم يا شباب عشان الناس اللي لسه داخلة، من كتاب المسيح مشتهى الأجيال للأنبا بشوي. نكمل. بيتكلم الأنبا بشوي في هذا الفصل في صفحة 717، اللي أنا حاسس إن أنا شكلي حمود كده قبل ما أكمل الكتاب ده كله. بيقول قبل التجلي بستة أيام تنبأ السيد المسيح تلاميذه عن آلامه وموته وقيامته، وقد سجل القديس متى الإنجيل ذلك بقوله ومن ذلك اليوم ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه إنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم، في متى 16:21. أراد السيد المسيح بذلك أن يجعلهم يفهمون أنه سوف يبذل للموت نفسه بإرادته، سوف يقوم بسلطانه الإلهي. كذاب كذاب، لأن الذي أقامه من الموت ليس سلطان نفسه، الذي أقامه من الموت كان بيقول حمزة في كورنثوس، حمزة جايب نص كورنثوس 15:15، ونوجد نحن شهود زور لله لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح إن كان الموت لا يقوم. غلطية 1:1، بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقام الأموات. أعمال الرسل 5 أعتقد 32 لما قال هذا قد رفعه الله بيمينه، قبلها بيقول إيه أقام الله الآب. نكمل تدليسه. كان ينبغي له لكي يخبرهم بقيامته أن يخبرهم بموته، لأنه لا يوجد قيامة إلا عن الموت إلا من الموت، ولولا الموت لما كانت القيامة. الله أكبر. حد فاهم حاجة في النص ده يا شباب؟ الأنبا بشوي دمر العقيدة المسيحية في النص ده. بص بيقول يا فيصل، خدوا بالكم حتة تانية يا شباب، لا كان ينبغي لكي يخبرهم بقيامته أن يخبرهم بموته، لأنه لا توجد قيامة إلا من الموت، لا توجد قيامة إلا من الموت. ثالث يا محمود، لا توجد قيامة إلا من الموت. إذا كان عندي نص في الكتاب المقدس إن يسوع لما كان بيتكلم معهم ما كانوش فاهمين ما معنى قيامة. مين ينزل النص ده؟ ما كانوش فاهمين ما معنى القيامة، ما كانوش فاهمين ما معنى القيامة. وانت يا انبا بشوف بتقول ان كلمة قيامة معناها قيام من الموت، يعني لا قيامة الا قيام من الموت. تمام. طيب ادوني دقيقتين واوعدكم ان الاستاذ كومودوس وده او اسمه ده لن ينطق في الغرفة تاني. استاذ الفاضل انت دلوقتي استشهدت بنص يوحنا 17:10، لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان استرجعها، هذه الوصية قبلتها من ابي. كوزو موسى صح كده؟ لا مش يوحنا 17:10، 17:10 كام يا محمود؟ لي سلطان كام يا حودة؟ لي سلطان يوحنا 7 يوحنا 10:17، يبقى انا عكستها. يوحنا 10:17 ماشي ماشي. ركز بقى معايا عشان انا وعدتهم ان انت دقيقتين، ممكن اجازيها بسرعه. ربنا يجازيك الفردوس. عبرانيين 5:7، عبرانيين 5:7، الذي في ايام جسده اذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت. استاذ كرومبو ركز بس معايا شويه. استاذ كرومبو، ما معني ان يخلصه من الموت؟ بسرعه بقى عشان كده فاضل دقيقه ونص. ما معنى ان يخلصه من الموت؟ ما معنى أن يخلصه من الموت؟ كرومبو، ما معنى أن يخلصه من الموت؟ أنت تنيحت قبل الدقيقة ونص؟ أنت تنيحت قبل الدقيقتين؟ طب أنا كنت مديك دقيقتين، أنت ما كملتش الدقيقتين؟ ما معنى أن يخلصه من الموت؟ عارفين هيرد يقول إيه يا شباب؟ أن يقيمه. يبقى مين اللي أقامه؟ يبقى مين اللي أقامه يا أستاذ؟ يبقى مين اللي أقامه؟ رد علي، ما معنى أن يخلصه من الموت؟ رد علي. إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر. قل لي يعني إيه يخلصه من الموت طيب؟ قل لي يعني إيه يخلصه من الموت؟ يلا بسرعة كده خليك سريع. ما معنى أن يخلصه من الموت؟ يختي وانا سألتك كان بيبكي ليه؟ هو ليه المسيحيين يا جماعة بتستوعب بطريقة غريبة كده؟ يا عم انا ما سألتكش كان بيبكي ليه؟ انا بسألك سؤال، ما معنى ان يقيموا من الموت؟ ان يخلصوا من الموت، ما معنى؟ ما معنى ان يخلصوا من الموت؟ ويمكن استنى، اللاهوت المتحد يقيم الجسد من الموت. يا سلام، يعني بولس رسول كذاب لما في غلاطية 1:1 قال الله الآب الذي أقامه؟ بولس الرسول كذب على كده لما قال الله الآب الذي أقامه من الموت؟ وانت عندك الآب مش هو الابن؟ الآب هو اللاهوت، أما الابن هو ايه؟ أما الابن هو ايه يا عم؟ انا بقولك اعمل لي طبق مسقعة، تقول لي هحط البتنجان على التخديعة، يطلعوا طبق طماطم واحد كبير حلو، والطماطم في البتنجان والاثنين حلوين. انا بكلمك في دين. لا انا وروح اتنين وحياتك انت طب ماشي ماشي، برافو، سقفوا لي يا شباب. نزلي يا جزائرية، بصوا بقى عشان انا وعدتكم ان انا مش هخلي اتكلم. ثواني اجيب لك النص. انت قلت هما الاثنين واحد صح؟ نزلي يا جزائرية يوحنا، استني يوحنا 8:16، 8:16. بصوا بقى يا شباب هضحكوا بقى دلوقتي، يلا خد بالكم بقى. وان كنت انا ادين فدينونتي حق لاني لست وحدي. يعني ايه يا جزائريه لو حد بيتكلم معاكي بتقولي انا مش لوحدي، او يا حمزه بتقول لست وحدي؟ عارف ردك والله يا حمزه، هتقولي يعني لوحدي، لست وحدي اذا معناها ان انت لوحدك. لا لا لا لا يا جزائري، انت كده بتهرطقي، انت كده بتهرطقي. حلو، الناسوت ليس وحده، موافق. خد بقى الكارثه، انا وقعتك في الفخ كده يا حلو. وايضا مكتوب في ناموسكم ان شهاده رجلين حق، تو شهاده اتنين حق، اتنين تمليه جزائريه بقى، اتنين اتنين حق. مين هم بقى؟ اتنين لازم يشهدوا. نكمل عدد بعديه، نكمل تمليه جزائريه، شهاده رجلين حق. ايوه ناموسكم، ما هو المسيح اللي بيتكلم بيقول ان الناموس انا هو الشاهد لنفسي. ممكن تقول لي مين هو الشاهد ده؟ مين هو الشاهد ده؟ رد عليا، ممكن تقول لي ايه هو الشاهد ده؟ ما هو بيقول لهم انتوا مكتوب عندكم في الناموس ان اتنين، وانا معايا اتنين يشهدوا لي. انا هو الشاهد لنفسي، انا ده مين؟ انا ده مين؟ يلا انا ده مين؟ انا اكتبها لك اهي، ده مين؟ انا ده الناسوت، انا ده الناسوت، انا ده الناسوت. انا لسه مش عارفني، انا لسه مش لاقيني، انا عايش ولا لا؟ يا سلام، انا طلعت الناسوت. يا سلام يا سلام يا سلام، شفت يا عبد الله، انا طلعت الناسوت. يعني يا جماعه من الاخر كده، من الاخر كده، انتوا عارفين ان من قانون الروم ان ممنوع اي حد يشيل حد من البان. في الحاله ديت انا ممكن اشيل ناس من البان، هيجي الاونر يقول لي انت بتهزر، هو انت مش عارف ان ممنوع؟ مين اللي شال من البان؟ هقول له انا، انا. يبقى مش انا، يبقى ناسوتي. يا سلام. يجي عبد الله بقى طردني من الروم، اطلع انا اغني ناسوتي الغالي ضيعني. يا سلام، ناسوتي الغالي ضيعني، اناجي في الهوى اسمك. ما شاء الله، انا هو الشاهد لنفسي، الناسوت، الناسوت يشهد للاهوت. عارفين ازاي بقى يا جماعه؟ عارفين ازاي؟ اقول لك يا عبد الله، لو لا قدر الله واحد متهم في قضيه، فيجي القاضي يقول لي يا ابني انا انت صعبان عليا، انا والله عايز اطلعك براءه، بس هات لي اتنين شهود ان انت ما كنتش في المكان ده. اقول له حاضر. انا هيقول لي برافو عليك. مين تاني؟ اقول له روحي. يقول لي تصدق انت واد جامد وعجبتني. اقول له على فكره عندي واحد تالت. يقول لي مين؟ اقول له قلبي. يقول لي يا سلام، براءة، لأنه شهد بقلبه وروحه وعمره وحياته ووجدانه وربيعه إن هو ما كانش هناك. براءة يا جماعة، ألف ألف مبروك، شكرا. ماشي يا عم، نظف نظف نظف يا حبيبنا عبد الله، يلا خليه أبيض، يلا أي خدمة لقدموس أهو، هنخلو لك البام ابيض يا ورده. يا سلام يا حمزه، يا حمزه طلع جامد والله. فقالوا له اين هو ابوك؟ قال لهم لستم تعرفوني انا ولا ابي، اللي هو هو في نفس الوقت. لو عرفتموني لعرفتم ابي، لو عرفتم جسدي هتعرفوا روحي، ولو عرفتم روحي هتعرفوا ان انا قلب ابيض. وبكده ينطبق عليك قول الشاعر، ارجع بقى اسكت كفايه يا عم، انت بقى ارحمنا بقى شويه، ارحمنا بقى شويه، تعال نكمل الكتاب. اراد السيد المسيح بذلك ان يجعلهم يفهمون انه سوف يبذل للموت نفسه بارادته، وانه سوف يقوم بسلطانه الاله. كان ينبغي لكي يخبرهم بقيامته ان يخبرهم بموته، لانه لا توجد قيامه الا من الموت، ولولا الموت ما كانت هناك قيامه. قالت القيامة هي أقوى برهان على لاهوته. خسئت، الله يا من أقامه، وعلى خلو من أصلية التي لآدم، لا له خطية في مرقس 4:11، وكذلك برهان على بره الكامل. ناس كتير كانت برين برضه، يا زكريا والأصابات في إنجيل لوقا 1:5 و6، ونقوته المطلقة في حياته الإنسانية، وعلى قبول ذبيحته أمام الله الآب لغفران خطايا العالم. إن قيامة السيد المسيح من الأموات هي عماد الدين المسيحي، وموضوع شهادة الآباء رسل العالم بحسب وصية الرب لهم تكونون لي شهودا. وحينما أراد أن يختار من يحل محل يهوذا الإسخريوطي ويأخذ وصفته الرسولية، قالوا فينبغي أن الرجال الذين كانوا الذي دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يسوع واحد منا لقيامة السيد المسيح رؤساء الكهنة والفريسيين والصدوقيون، وحاولوا أن يمنعوها بكل الرسل سواء بالتهديد أو الوعيد بالتنكيل أو بالتعذيب، خدوهم أمن دولة قطعوا لهم أظافرهم مفيش فايدة. لكن كانت إجابة الآباء الرسل الثابتة، نحن لا يمكننا لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. أصدر أن تصدر يا حبيبي، أنا بقرأ من الكتاب، أنا بقرأ من كتاب. نظفت البني يا عبد الله؟ يا سلام يا عبد الله. طب والله يا جماعة أنا أول مرة في تاريخ البلتوك من يوم ما دخلت البلتوك أشوف هذا المنظر يا أدامن، كله يخش بسرعة، والله أول مرة أشوفها. اللون فاضي والبن فاضي، بيضة بيضة يا سلام. حد فيكم شاف انت ده كده يا جماعه؟ اشوف والله. لا انا اول مره والله بقى فاضيه، والله ما في بني ادم ولا بان ولا بونس، حتى اللصه. الان قولوا، الآن قولوا المتحاور لينقط قبل نص دقيقة. يعني استنى لما هو يشتم، يعني انا استنى لما هو يشتم. قولي لهم يا ضرتي ابغي رضا الرحمن، ان الحجاب في شرعنا من الايمان. انا هشغل لكم حاجة لمدة دقيقة بس، نعرف انه هيطفش منها. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم، واهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، عليها ملائكة شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. شوف يعني عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم. يعني اللي هيسعى في تقطيع، في تقطيع يا شباب في الآن. طيب يعني الملائكة، يعني لو واحد بيتعذب مش هيصعب على الملائكة دي، مش هيصعب على الملائكة دي. لا يعصون الله ما ويفعلون ما يؤمرون. رب سلم يا رب، سلم يا رب. لا تقطيع ازاي يا جماعة؟ تقطيع بجد؟ كان بيقطع ومن اساء فعليها. طب نعمل دعوات يا شباب، ما عادش في حد في البان. ما عادش في حد في البان ولا اسم في البان. يا ترى مين اللي هياخد الشرف ان يكون اول اسم يخش بان، ومين هياخد الشرف ان يكون اول اسم ياخد باونس؟ ده شرف، ده شرف مين يستحقه يا شباب؟ لا ده عبد الله يحطه، ده حبيب عبد الله، ده عبد الله يحطه لوحده. والله يا عبد الله لو سمعني ممكن تحط لنا اسم في البند دلوقتي ننوروه كده. هو اللي حافظ اسمه عبد الله، انا محافظ والله. اتحط يا جماعه والله العظيم اتحط. مين اللي حط؟ مين اللي حط؟ وانا والله اول لسه نازل قدام يا عبد الله الوحيد اللي حافظ اسم مصر. ما عندنا واحد يا جماعه من 250، واحد من 250. طب انا عايز اقول حاجه، مش عارف انا صح ولا غلط يا جماعة، بس بالله عليكم لو أنا صح قولوا لي صح، لو أنا غلط قولوا لي غلط. يا ما ناس شتمت وأسلمت، يا ما ناس شتمت وأسلمت، وإن حتى الكفار أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسبون الرسول، كانوا أيضا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم. هل لما كانوا بيسبوا الرسول ما كانش الرسول بيدعيهم تاني؟ هل ما كانش بيدعيهم تاني؟ صح؟ هل ما كانش بيدعيهم تاني؟ يعني انا عايز اقول مثلا لو في ناس شتمت، هل لو احنا حاورناهم ده يبقى غلط؟ انت جاي تريح وتنونو، انا هعمل لك ايه يعني؟ الناس تجاوبني بالله عليكم، بس مش خاطر ان يبقى الواحد عارف. يا جماعه بس في حاجه يا شباب، يعني في ناس فعلا ما ينفعش معاهم حوار، يعني في ناس سبابه وبدل المره 100، في ناس سبابه بدل مرة 100، اعتقد ده ان ما ينفعش ان هو يتحاور. فالله المستعان بقى. يعني انتوا عارفين وانا بقولها لكم اهو، انا بقولها لكم اهو، لو اللص اليمين دخل وحد حاوره شوفوا اللي هيتقال على الغرفة. سب بيحاوروه بيعملوه، العالم دي مش هاممها غير الحوارات، العالم دي مش هاممها غير ان الروم تعلى، العام دي مش هاممها غير مش عارفة ايه ايه ايه ايه ايه. ما تحلفش يا حمزة لان ميشو حتى لو انحط بان بيخش يا حمزة، حتى لو كده بيخش يا حمزة. فاهمني؟ يعني انت ما تحلفش انه كده كده بيخش يعني. انت بتنونا ولا بتنونا ولا جاي في ريحه وتنونا ولا نبعت لك الكويت تاخد الجنسيه هناك وتيجي؟ تروح عبد الله عنده شويه قطط هناك زي الفل، تروح تاخد الجنسيه الكويتي وتيجي. هو كام ايه؟ مش عارف ليه عندي مين اللص، مش عارف ليه عندي احساس ان الشخص اللي خرج ده حد مسلم اندر كفر. مش عارف. خير ان شاء الله. طب يلا نعمل دعوات يا شباب كده، نعمل لو انا عملت دعوات ولا ما عملتش من شويه. استنى انا عملت. عبد الله ليه اسمه بره الروم؟ عبد الله انت ليك اسمه بره الروم؟ كيو كيو كيو كيو بره الروم؟ لا في الروم اهو. امال انا بعت له دعوه ازاي؟ لا اللي هو ماسنجر، ماسنجر بره الروم. اسم ماسنجر اهو. طب انا بعت له دعوه ازاي طيب لما هو جوه الروم؟ لاهوت. اصل انا معرب الاسامي يا جماعه، انا معرب الاسامي. ممكن يا عبد الله ممكن يكون فاصل ومعلق فعلا. انا معرب الاسامي يعني، انا عبد الله لما كاتبه عبود عندي جزائريه كاتبها الجزيره مباشر مصر، الجزيره مباشر جزائر. حمزه كاتبه ايه؟ حمزه اكتب واحد كده اهو مكتوبه حمزاوي على طول. ده حمزه، ده دول انا معرفهم. اه فيصل عندي، فيصل الحبيب. تمام. طيب انا عندي الان صلاه الظهر يا جماعه، والله عندي الان صلاه الظهر، يمكن هي عدت بقى ربع ساعه كمان لما انتبه. صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة البحيرة. مين فيصل؟ انت فيصل مين شريف؟ انت موجود؟ قول ادم. هو كنت ناسيك والله. قول يا فلاح. وعشان تكمل بحيرة بفلاح. طب فعلا انا على فكرة احنا فلاحين فعلا. بس ايوه يا عم فلاح، بس انا اصل صعيد والله، اصلي من هنا. بيقول عليا جنى عندنا، يعني جنى جنى. ايوه يا عم فلاه. لا موجود اهو يا وزبره، وانت بتقول لي هو في الشغل ومعلق اسمه بس. لا موجود اهو، موجود. كان الله في عونه، ربنا يحميه. ايوه ماشي، ربنا يحميه ويحفظه من كل سوء. اللهم امين يا رب، اللهم امين. الله ربنا يحميه. ايوه يا وزبر ما انا عارف ما هو موجود اهو. ربنا يحميه يا رب، يا رب يحميه. خلاص يا عم انت تقعد تعيط وانت بتدعي. ربنا يحميك يا فيصل، ربنا يحميك يا فيصل، ربنا يحميك يا فيصل. ياكش تهدوا بقى. خلاص يا عم خلاص، ربنا يحميه، ربنا يحميك يا فيصل وينجيه. امين يا رب. حد ياخد المايك يا جماعه، ده الوزبر ده مش هيسكت، مش هيسكت. خلاص يا الله امين، اللهم امين. خد يا ورقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ السلام عليكم.